لا يمكن تكون لذة خالص. لازم يبقى فيه تنغيص. والقصة دي أظن قلتها لكم قبل كده فأختصرها اختصارا، أن الأمير الخليفة الذي تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل لما تولى الخلافة وكان لزوجته جارية يحبها اسمها حبابة، وكم طلب من زوجته أن تهدي إليه حبابة أو تبيعه إياها ليستمتع بها فيرفض. جارية كانت غاية في الجمال والدلال وحسن الصوت في الغناء، فلما ولي الخلافة زينتها زوجته وجملتها وحسنتها وأدخلتها إليه وقالت هي هدية لك بمناسبة الخلافة. فقال سمعت أن الدنيا لم تصف يوما كاملا لبشر، وأنا أريد أن تصفو لي الدنيا يوما كاملا. ألا نبلغني إن الدنيا أبدا مثل المثل الواحد يوم 24 ساعة، أنا بقى نفسي أعيش 24 ساعة. فأسئل إلى حديثه مع حبابة، مع مين؟ حبيبته اللي نفسه فيها، وقال أغلقوا علينا مع طعامنا وشرابنا ولا يدخلن علي ذلك. ايه؟ حد شيء يصل علينا ابدا. في وسط النهار كان يداعبها وتداعبه، فقال لا افتحي فمك، فتحت فمها القى فيه حبه عنب وقد وقعت في حلقها فماتت. هيقول لك السنين دول غاويين نكد. لا والله، بس هي الدنيا كلها نكد صح يا ابني. انت لما تلاقيك في البيت كده وتضحكوا شويه ويزيد الضحك تقولوا ايه؟ اللهم اجعله خير. صح كده؟ طب ما انتوا عارفين اهو. هذه هي الدنيا، لقد خلقنا الانسان في كبد. الدنيا لا تصفو لبشر. اوعى تفكر ان اصحاب الفلوس او اصحاب الجاه والمراكز هؤلاء مستمتعون، هم معذبون. قل لي لا دول مستفيد. ابن الجوزي يقول لك ايه؟ وانما تشتهي المال لكونه بعيدا عن يدك، ولو نلته لعشته. ولو نلته لايه؟ لعشته. تعرف منه ما يانا واحد منهم يقول مين ياخد الملايين دي واكل سندوتش طعميه وانا ماشي في الشارع؟ صح ولا لا؟ نفسه انه يعمل زيك. انه قلت له كده والله واحد منهم قال لهم تعبان، قولي حد اتكلم معاه كان رزقه. الكلام ده من 10 15 سنه كده. تعرف نفسي احط دماغي على المخده كده. انا انت نفسك في دي؟ لا انت قول طولني بس انت المخده. انا نفسي المخده بس وانا نايم على طول. نعم، هو بيظل طول النهار يهرب من نفسه، يهرب من مواجهة نفسه، هو بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه، بيلف ويدور حوالين نفسه، ثالث ما يجي يحط دماغه على المخدة ايه اللي يحصل؟ يحصل المواجهة بقى. ما يعرفش ينام. لكن انت بتقول الحمد لله. الحمد لله لما تبقى مرضي لربنا وربنا راضي عنك بتحط دماغك كده تقول بسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه. قبل ما تكمل الاذكار بتنام اللهم لك الحمد، اللهم ادم علينا نعمه الايمان. الشاهد يا شباب ان اول سبب من اسباب الغفله استحباب الحياه الدنيا على الاخره. قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا، ده العلاج بقى. يا